مثال فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان ومرحبا بجميع الحاضرين في الغرفة الصوتية لنور الوحيين الآن أهلا وسهلا بهم في متابعة الدورة العلمية التي نقوم بشرحها وهي دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة وهي دورة مختصرة للتعريف بعقيدة أهل السنة والجماعة في الغيبيات وتوحيد الأسماء والصفات بصورة مختصرة ومركزة يستطيع من خلالها طالب العلم أن يتعرف على العقيدة الصحيحة وأن يتقي المبتدع في هذا الباب وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية كانت طريقة السلف الصالح أنهم يقدمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على آرائهم وأهوائهم ولا يبتدعون في كتاب ربهم ولا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ظل الحال على هذا الوضع إلى ظهور مذهب المعتزلة في بداية القرن الثالث الهجري عندما تولى الخليفة المأمون بن هارون الرشيد قيادة الخلافة العباسية وفرض على الناس هذه البدعة الاعتزالية في تقديم العقل على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى الأصول الخمسة التي سوف نتعرف عليها بإذن الله تبارك وتعالى. البداية الحقيقية كما ذكرنا كانت من عند شخصية غريبة في وضعها تسمى الجهمية أو تنسب إليها طائفة الجهمية وهي شخصية الجهم صفوان الخراساني مات سنة 128 هجرية. الجهم صفوان كان متحزلقا كثير الكلام وكان كثير الجدال لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم بل كلامه كله صفصطة وأساس الفلسفة الكاذبة واتباع الرأي والهوى يتكلم في أي شيء. فعقائد الجهم صفوان وكل ما يعني دعا إليه الناس في العقيدة كان اعتراض على الوحي اعتراض على الكتاب والسنة. هو طبعا لعله في الأول ما كانش في النية أنه يعترض على الكتاب والسنة لكن اللي حصل معاه بسبب أنه يتكلم بغير علم ويدخل فيما لا يعنيه إن أفكاره البدعية حدثت بعد قصة وقعت له مع أناس من المشركين يقال لهم السمني. السمنية قرية في الهند. هذه القرية تسمى سومنت، اسم القرية كده سومنت، حتى نسبت السمنية إليهم. فرقة وثنية بتعبد الأصنام وتنكر الوحي والدين، زي الملحدين دلوقتي، فرقة تعبد الأصنام وتنكر الوحي والدين. فالجهم صفوان مر عليهم فقالوا يا جهم تعال نناظرك، نعمل مناظرة سوية، نكلمك ونناظرك. اللي بيحكي الكلام ده الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الرد على الزنادقة والجهمي. فإن ظهرت حجتنا عليك، يعني لو احنا غلبناك دخلت في ديننا، ودينهم هو الكفر بالله وعدم الإيمان بالوحي ولا بالدين، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكانوا مما كلموا به الجهم صفوان إنهم قالوا له ألست تزعم أن لك إلها؟ فالجهم قال نعم. قالوا فهل رأيت إلهك؟ يعني أنت شفت ربنا سبحانه وتعالى؟ قال لا. قالوا فهل سمعت كلامه؟ قال لا. قال فهل شممت له رائحة؟ فالجهم قال لا. قالوا فوجدت له حسا؟ فقال لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ يعني أنت لا شفته ولا سمعته ولا وجدت له حس ولا رائحة، فما يدريك أنه إله؟ طبعا الجهم صفوان المفترض إن هو لما ما يعرفش يجاوب على سؤال يرجع لأهل العلم. ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمفترض أصلا إن الواحد طالما ما هوش متخصص في القضية لا يدخل نفسه في هذه المسائل بهذه الكيفية، بل يقول أنا لست مؤهلا لمثل هذه الأسئلة ولست على يعني درجة تؤهلني للمناظرة. المفترض أن يرجع إلى أهل العلم أو يحيل هؤلاء السمنية إلى المتخصصين، لأن حتى لو الجهم كلمهم المفروض يرجع لأهل العلم، أن ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هو ده ما حصلش. هو تحير الجهم صفوان، تحير في الإجابة ولم يدري من يعبد، ومكث 40 يوما لا يصل. يعني فكرة الجهم صفوان هي هذه، انه قعد 40 يوم ما بيصليش، وكان واجب عليه الرجوع الى اهل العلم. خلي بالكم لان اساس البلاء كله في شخصية الجهم صفوان دي. طب هو دلوقتي الجهم صفوان لما سألوه هذه الاسئلة، ان ربنا هل يرى، هل المسألة دي مثلا إجابتها صعبة؟ أبدا. يستطيع أي واحد لو رجع لأهل العلم ورجع للكتاب والسنة، لما واحد يسأل ربنا يرى ولا لا يرى، نقول له عقيدة أهل السنة والجماعة اللي ورد في القرآن والسنة إن ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ولكن يرى في الآخرة. طب ليه لا يرى في الدنيا؟ ليه ما بنشوفش ربنا في الدنيا؟ لأننا في دار امتحان وابتلاء. فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدار يبتليه، كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فازاي ربنا سبحانه وتعالى هيكلفنا بالإيمان والطاعة، وإن الإنسان يختار طريق الجنة أو طريق النار، ويبقى مسؤول عن قراره في الاختيار وهو يرى رب العزة والجلال. يعني ما ينفعش واحد يقول لك أنا كافر بالله وشايف ربنا، الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لأن هتتعطل الحكمة. فكان في قضية عالم غيب وعالم شهادة، وربنا خلقنا ليستخلفنا في أرضه ويستأمننا في ملكه ويبتلينا في خلقه، افعل كذا ولا تفعل كذا، وهذا من الله الذي استوى على عرشه في السماء وهو في عالم الغيب، ولابد أن نؤمن بالغيب كشرط لإسلامنا ودخول الجنة. كده تتحقق الحكمة في معاني الطاعة ومعاني الإيمان وعدم الكفر والعصيان. لكن واحد شايف ربنا بعينه ويقول لك أنا شايفه وأنا لا أؤمن به، ده طبعا كلام ده ينقض الحكمة. فنحن لا نرى الله في الدنيا ابتلاء. يبقى لو واحد سأل ايا كان ربنا ليه احنا ما بنشوفوش؟ فالاجابه عشان احنا في دار امتحان وابتلاء. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اذن الاجابه سهله، فالله عز وجل لا يرى في الدنيا ابتلاء، ولكنه يرى في الآخرة جزاء، يرى في الآخرة جزاء. يعني يرى في الآخرة جزاء، يعني ربنا يمكن المؤمنين من رؤيته في الآخرة وينعم عليهم بهذه الرؤية اللي هي أعظم من نعيم الجنة جزاء لهم على إيمانهم في الدنيا. فقال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إذن دلوقتي الإجابة سهلة جدا جدا، لكن غفل عنها الجهم بسبب جهله لما تكلم بعقله ولم يرجع إلى كتاب ربه ولا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم الإجابة واضحة جدا جدا، وكان يكفي في الإجابة هذا الكلام والأمور يعني واضحة جدا جدا. لكن هو الجام صفوان قعد 40 يوم، جلس 40 يوما لا يصلي شاكا في ربه. يقول لما عرف الأول ربنا سبحانه وتعالى هو فين ولا احنا ما بنشوفوش ليه، وبعد كده نبقى ايه نتكلم على هذه القضية. عظيم. ماذا صنع الجام صفوان في 40 يوم اللي هو شكك فيه في ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي قعد الأول بيشك زي ما تشوفوا دلوقتي مذهب الجهمية المعاصر من الأشعرية، يقول لك أول ما يجب على العبد أنه هو يشك في ربنا وبعد ما يشك يصل اليقين. ده نظام الجهم صفوان، مش نظام الإسلام. نظام الإسلام وطريقة الصحابة عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام هو أن الإنسان يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. أن الإنسان أول شيء يكلف به توحيد العبادة لله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إنما تقول الأول بيشك علشان يصل اليقين، فده طريقة الجام صفوان. المهم الجام صفوان عمل إيه في 40 يوم دول؟ وصل لنتيجة بعقله. هي إيه؟ إن هو راح قال لهم هذه الروح التي فينا، أو خلي بالكم بقى دي بداية الايه قاصمة الظهر اللي جعلت المذهب العقلي يظن ان نجاحه في شيء حتى لو كان هذا النجاح فشل معناه صحته. فبيقول لهم الروح اللي فينا دي، الروح اللي موجودة فينا هل ترى؟ قالوا له لا. طيب هل تسمع؟ قالوا له لا. هل تشم لها رائحة؟ قالوا له لا. قال لهم كذلك الله عز وجل في العالم، هو في العالم زي الروح في الجسد. فقالوا ربنا سبحانه وتعالى في العالم زي الروح فين؟ في الجسد. الله عز وجل في العالم زي الروح في الجسد، هو في كل مكان وحل في كل مكان، حل في جميع الأشياء. ربنا سبحانه وتعالى على حسب كلام الجهم صفوان حل في جميع الأشياء وحل في كل مكان. فطبعا السمنية اقتنعوا بمثل هذا الكلام وقالوا يعني احنا بقى كده ندخل في الإسلام على هذه الطريقة. قالوا هو ربنا غائب عن الأبصار، هو في كل مكان، هو موجود في كل الوجود، هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء، فالمخلوقات بمثابة الجسد وربنا داخلها بمثابة الروح. الفكرة الخبيثة بتاع الجهم صفوان ان ربنا في كل مكان استمرت من ايام الجهم صفوان حتى الان. لما نسأل عامة الاشعرية وعامة المسلمين اللي تأثروا بالاشعرية ربنا فين؟ يقولك ربنا موجود في كل الوجود. وده فكر جهمي خبيث، استمرت هذه الفكرة من ايام لغاية الوقت. تسأل واحد ربنا فين؟ يقولك في كل مكان. قال لا، ازاي يعني ربنا في كل مكان؟ هنا غفل الإنسان عن لوازم قوله، لأن معنى أن ربنا في كل مكان وهو موجود في كل الوجود أن ربنا سبحانه وتعالى يحل في داخل الحمامات والأماكن القذرة التي يأبى أن يتواجد فيها الإنسان. فهل ربنا موجود في الحمام؟ ما خدش باله من القضية دي. بس الفكرة دي طالما أنا غلبت بها السمنية تبقى صحيحة. فواحد يقول لك زي نظام بقى اللي تغلبه يلعبه. الجامع صفوان دي طريقته ان هو بعقله اجاب السمنية واسكته، فظن ان اجابته حق وظن ان كلامه صدق. طب الكلام اللي اجاب به الجامع صفوان كلام عقلي محض، يعني مش شرعي، كلام عقلي محض لم يرجع إلى كتاب ولا سنة، إجابة عقلية كاملة. بعد ذلك رجع الكتاب والسنة عشان يشوف هل القرآن موافق الإجابة دي ولا القرآن مخالف القرآن للإجابة دي. فهنا ظهرت قضية إن هو يقول كلام وبعد كده يروح يدور القرآن، إن لقى القرآن يوافقه ياخد بالآيات، لقى القرآن يعارضه يرد الآيات. فمذهب تقسيم القرآن إلى أجزاء زي اليهود اللي جعلوا القرآن عضين، يعني أجزاء متفرقة، اللي يوافق هواهم ياخدوه واللي يخالف هواهم يردوه، ده أصل مذهب الجهمية. بالفكر العقل الخبيث اللي زعم به أن الله حل في مخلوقاته وأن الله سبحانه وتعالى موجود في كل الوجود، نظر في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فما توهم بظنه السيء أنه يوافق رأيه من النصوص احتج بها، وما توهم أنه يخالفه منها أنكرها وأولها وعطلها عن مدلولها، واتهمها بأنها أمور ظنية وآحاد مروية لا تدل على أمور يقينية، فوجد قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. يعمل فيه إيه بقى؟ هو بيقول ان ربنا في كل مكان والآية بتقول الرحمن على العرش استوى. طيب يعني معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى على العرش ولا ما هوش على العرش؟ الآية بتقول ان هو على العرش، يبقى معنى كده ان ربنا ما هوش في كل مكان، عكس كلام الجهم صفوان. فبدل ما يقول انا اخطأت وتبت لربنا سبحانه وتعالى وارجع الى تصديق خبر الله في انه على عرشه، بدأ هو يتهم القرآن بان القرآن هو اللي غلطاه. يعني تصوروا بقى لما يكون في آية يحاول ان هو ينفيها او يعطلها، لما يلاقي قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فبدل ما يرجع عن غيه ويعود الى كتاب ربه وسنة نبيه ويقول انا اخطأت في الاجابة حتى لو اقتنع بها السمنية، لا، بدأ هو يقدم العقل على كتاب الله وعلى سنة رسوله. فلما لقى الآية اللي بتقول الرحمن على العرش استوى، ايه اللي حصل؟ اسمعوا القصة دي. ابو نعيم او ابو نعيم البلخي، ادرك الجامع صفوان فبيحكي قصة، بيقول كان للجهم صاحب يكرمه ويقدمه على غيره. في واحد مصاحب الجامع صفوان وهو قاعد يعظم في الجهم ويقدم على غيره ويمدح فيه ويشكر فيه، وبعدين في يوم من الأيام إذا هو قاعد بيسب في الجهم وبيهجره وبيخصمه، فأبو نعيم اللي هو أبو نعيم البلخي بيقول له إيه اللي حصل؟ لقد كان يكرمك الجهم وانت كنت بتمدح فيه. فقال له يا أبا نعيم إنه جاء منه ما لا يحتمل، حصلت منه حاجة مش ممكن واحد يتحملها أبدا. قال له إيه اللي حصل؟ قال إحنا كنا في ليلة قاعدين بنقرأ القرآن في سورة طه والمصحف في حجر الجهم صفوان، فأتى على قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. الآية دي بتوافق الجهم ولا بتعارضه؟ يعني بتوافق فكر الجامع صفوان ولا بتعارضه؟ عايزين نشوف الرد من الغرفة. الرحمن على العرش استوى، كل المشاهدين توافق ان ربنا في كل مكان ولا تعارضه؟ بتعارضه، عظيم. فبيقول عشان هي بتعرضه، لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت. يعني لو استطيع أن أنا أمسحها من المصحف مسح لفعلت. يا الله للدرجة دي؟ قال إنها بتعرضني، بتعرض كلامي. شوفوا بقى هنا منهج المبتدعة، إن هو ياخد من القرآن اللي يوافقه، واللي ما يوافقوش عايز يمسح. بس طبعا كلمة عايز يمسحه ديت معناها كفر، والجامع صفوان كان صريح. إنما اللي موجودين دلوقتي مش صرحاء، يا إما يخفي الحديث عن الناس، يا إما يخفي الآية اللي هي ضد كلامه ولا يستدل بها، أو يبحث عن تأويل لا يناسبها. لكن الجهم كان صريح في المعارضة. إحنا بقول ربنا، هو بقول إن ربنا في كل مكان، طب ربنا بقول الرحمن عرش استوى، عكس كلامك هو. فقال لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعل. فصاحبه قال إيه، أنا هخسر عشان كلمة زي كده؟ لا أسيبه. فاحتملت هذه. وبعدين بيحكي بيقول بينما يقرأ آية أخرى، إذ قال ما أظرف محمدا حين قالها. يقول فاحتملت هذه. طب هو عادي يقول لك ما أظرف محمدا حين قالها وتحتملها إزاي؟ هو القرآن كلام محمد ولا كلام الله؟ فعند الجهم صفوان إن هو كلام محمد. طيب عشان كده قال القرآن مخلوق. ليه؟ لأن محمد مخلوق صلى الله عليه وسلم، وطالما إن محمد مخلوق يبقى صفات محمد مخلوق، يبقى القرآن كلام محمد، فالقرآن مخلوق ما هوش كلام الخالق. من أجل ذلك قالوا بأن القرآن مخلوق تبعا للجهم صفوان، وبدأوا بقى يطلعوا علل. قالوا أصل لو كان ربنا بيتكلم يبقى شبهنا، ولو كان بيتكلم يبقى له لسان وفم. طب والحل ايه؟ قالوا ما بيتكلمش. طب والآيات اللي صرحت بأن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم نعمل فيها ايه؟ وضعوا أنفسهم في حرج شديد، وعطلوا كتاب رب العزة والجلال، وبدأوا يتهموا النصوص بأن فيها تشبيه وتعطيل وغير ذلك مما تعلمون. فالرحمن على العرش استوى، الجهم صفوان عايز يمسحها من القرآن، وقال القرآن ما هوش كلام ربنا أصلا، ده كلام محمد. المهم صاحبه يقول فاحتملت هذه مع أنها لا تحتمل. ثم قال بينما هو يقرأ القصص، سورة القصص والمصحف في حجره، إذ مر بذكر موسى عليه السلام. فموسى ذكروا ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه، وذكروا سورة القصص. فدفع المصحف بيديه ورجليه، رمى المصحف بإيده وشاط المصحف برجليه، وقال إيش هذا؟ يذكر موسى هنا ولا يتم ذكره، ثم يعيده مرة أخرى في سورة القصص، كلام فاضي. يبقى الجهم صفوان كفر بالله بسبب هذا الكلام، لأن القرآن عكس ما يقول. فبدل ما يرجع للقرآن ويتوب ربنا سبحانه وتعالى، يستمر في بدعته ويحاول يدافع عن البدعة ببدعة، ويحاول بقى كل شوية يقع في خطأ. المذهب ده في أساسه مذهب باطل اسمه مذهب الجهمية، صار في الأمة الإسلامية من وقتها حتى الآن. فكان على رأس أتباع الجهم صفوان المعتزلة والأشعرية والماتريدية، وخد بقى كمان الشيعة تبنوا مذهبه، والخوارج تبنوا مذهبه في الكلام، إلى غير ذلك مما عانت منه الأمة الإسلامية على مدار أكثر من حوالي 12 قرن، والأمة بتعاني من هذا الرجل الجهمي اللي هو الجهم بن صفوان. وبعدين بدأ بقى يأسس حركة اسمها حركة الجهمية، حركة فكرية مبنية على معارضة الآيات القرآنية. وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله فهو مشبه. قالوا إثبات الصفات تشبيه، وظلت الكلمة يلوكها ويرددها المعتزلة والأشعرية، حتى وصلت إلى أبنائنا في المؤسسات التعليمية، فبيدرس الأولاد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيها. وفي الحقيقة كلام هذا الرجل أو كلام هذا القائل كل نص أوهم التشبيه هو كلام الجهم صفوان بعينه. وقالوا التوحيد الحق أنك تنفي صفات الله، متمسكين في زعمهم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ودي حجتهم، والحقيقة ليس كذلك. يبقى دلوقتي ايه اللي يقول لك ايه؟ انا بقول ربنا سبحانه وتعالى ملوش ولا صفه، لان لو كان له صفه يبقى شبهنا، فانا بنفي الصفات عن الله عز وجل. فاللي بينفي الصفات نفي واضح زي الجهم صفوان صريح، انما اللي بينفي الصفات تحت مسمى التاويل يقول لك ايه؟ في تاويل في القران، فيلوي اعناق النصوص بغير ما تحتمل. ويزعم الجهم صفوان ان ربنا في كل مكان وهم يسيروا خلفه، وهذا كلام باطل طبعا من كل الوجوه، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه لا يحل في مخلوقاته، وأن الله فوق السماء فوق عرشه، والعرش فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، وهو سبحانه في سمائه يدبر أمر مخلوقاته ويعلم ما هم عليه. لكن للأسف إن الجهم صفوان أضل خلقا كثيرا، وتبعه على قوله رجل يقال له واصل ابن عطاء، وواحد تاني اسمه عمرو بن عبيد، وإليهما ينسب مذهب المعتزلة الذي استمر على طريقة الجهمية. يبقى احنا عرفنا كده قصة الجهمية، وعرفنا قصة اللي حصل منهم، وأنهم قدموا عقولهم على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت كارثة لم يعهدها السلف الصالح. لكن ما كانش فيه تأثير للجهمية كبير في عصر السلف لقلة الجهمية، كان الجهم ومعاه 10 20 30، لكن ما زادتش الأمر واتسعت اتساعا كبيرا في عصر السلف الصالح. لكن اللي بدأ يتبنى هذا الفكر وينشره كان واحد اسمه واصل بن عطاء، ومعاه واحد برضه شبه اسمه عمرو بن عبيد، هم اللي تبنوا الفكر العقلي أو المدرسة العقلية، وخصوصا بعد ترجمة كتب الفلاسفة واليونانيين إلى اللغة العربية، فأخذوا يمجدون في العقل، يقول لك العقل ده هو كل حاجة. طب والقرآن والسنة؟ يعني ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام هو أعقل الناس وأفضل الناس وخير الناس، وعقله أحسن من عقل أرسطو أفلاطون وعقل الفلاسفة اليونانيين؟ لا، الكلام ده كله غاب عن أذهانهم، وبدأت القضية تسير في ركب عجيب، وهو أن واصل بن عطاء تبنى نفس الطريق في تقديم العقل على النقل، وأن عقل الإنسان يبقى حكم على القرآن والسنة، فيأخذ ما يراه مناسبا ويبطل ما يراه مخالفا لهواه. ومذهب المعتزلة ينسب إلى واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. واصل بن عطاء الغزال مات 331، يعني الفرق في العمر بين أو فرق العمر بين واصل بن عطاء وبين الجهم الصفوان في سنة الوفاة حوالي 3 سنوات، يعني واصل بن عطاء كان قريب من مين؟ من الجهم الصفوان. واصل بن عطاء كان تلميذ من تلامذة الحسن البصري، طالب من ضمن طلاب العلم الدارسين في حلقة شيخه الحسن البصري، وهو إمام من أئمة السلف الصالح. فهو جالس مع شيخه بين طلابه، فجاء رجل إلى الحلقة يسأل، رجل من عامة الناس يعني، بيسأل الحسن البصري ما حكم مرتكب الكبيرة؟ اللي ارتكب كبيرة مسلم ولا كافر؟ خلي بالكم، لأن مذاهب أهل البدع شبه بعضه. مرتكب الكبيرة مؤمن ولا كافر؟ فالشيخ حسن البصري، الحسن البصري أطرق يفكر، فتعجل واصل بن عطاء وقام بلا أدب ولا حياء وقال أنا أقول إن مرتكب الكبيرة له مسلم وله كافر، وقف في النص في منزلة بين المنزلتين، لا خرج من الإيمان وما دخلش في الكفر، واقف في النص. فطبعا الإجابة دي مش إجابة شرعية ولا إجابة نقلية ولا معتمدة على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وإنما هي إجابة عقلية محضة، زي ما الجهم صفوان أجاب إجابة عقلية في إن ربنا موجود في كل الوجود. فطبعا كل الناس بيبصوا على مين؟ على واصل بن عطاء، ايه اللي انت قلته ده؟ طب الشرع بيقول ايه اصلا؟ او ايش الحكم الشرعي في مرتكب الكبيره؟ مرتكب الكبيرة بنسميه مسلم عاص، هو مسلم صحيح بس عاص بكبيرته، ما خرج من الملة كما تقول الخوارج، لأن الخوارج بيقول أن اللي ارتكب معصية يبقى خرج من الإسلام خالص. مسلم فاسق بكبيرته لا يخرج عن الملة، ده كلام أهل السنة. إنما الخوارج بيقولوا هو مرتكب الكبيرة خارج من الملة ومخلد في النار. فقبل أن يجيب الشيخ حسن البصري قام واصل بن عطاء دون أدب ولا حياء وقال إن الفاسق من هذه الأمة لا هو مؤمن ولا هو كافر، هو في منزلة بين المنزلتين. أجاب واصل بن عطاء بعقله دون احترام لشيخه ودون علم أو نظر في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك رده الحسن البصري وبين حكم مرتكب الكبير، وبدل من أن يرجع واصل بن عطاء عن خطئه ويعتذر لشيخه عن سوء أدبه أخذته العزة بالإثم، واعتزل مجلس الحسن البصري وعمل له حلقة لوحده، جلس إلى سارية من سواري المسجد في البصرة. فانضم إليه بعد ذلك رجل آخر يقال له عمرو بن عبيد، واجتمع إلى واصل بن عطاء أراذل الناس من أتباع الجهم صفوان. فكان الحسن البصري يشوفه يقول اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل. وبقية طلاب العلم من تلاميذ الحسن البصري يسموهم ايه؟ معتزلة. فأصبح هذا الاصطلاح مقترنا بهم عند عامة المسلمين. يبقى المعتزلة سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري بقيادة واصل ابن عطاء، فأطلق الناس عليهم هذا الاسم المعتزلة. وكانوا بيدعوا أنهم أهل صلاح وأهل زهد وأهل نصح، ولهم صلة يتقربون بها إلى خلفاء بني العباس حكام الدولة العباسية زي الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد اللي مات سنة 218، طبعا أتباع واصل بن عطاء، فزينوا له مذهبهم الباطل حتى جعل العقيدة الرسمية للخلافة الإسلامية عقيدة المعتزلة. ووقعت الأمة الإسلامية بأسرها في بدعة كبرى وطامة عظمى عصفت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الثالث الهجري. البدعة دي اسمها بدعة خلق القرآن، وما زال المسلمون يكابدون آثارها حتى الآن. خلق القرآن زي ما قلنا سببها ايه؟ سببها ان هم قالوا ان إثبات الصفات تشبيه وتجسيم، تشبيه وتجسيم، وإن الإنسان عشان يوحد ربنا لابد أن ينفي صفات الله عز وجل، وده طبعا كلام باطل. فاخترعوا عدة أصول اسمها الأصول الخمسة. الأصول الخمسة عند المعتزلة، تعالوا نعدها مع بعض ونشرحها واحدة واحدة علشان طالب العلم لازم يكون فهم هذه القضية، لعل المشاهدين يتابعونا ولعل الموجودين في غرفة نور الوحيين يكون الكلام سهل وميسور حتى الآن. الأصول الخمسة عند المعتزلة. أول أصل بيسموه التوحيد. خلي بالكم التوحيد بتاع المعتزلة هو عكس التوحيد عند السلف الصالح. يبقى دلوقتي أول أصل اللي هو إيه؟ التوحيد. الثاني اسمه العدل. الأصل الثاني اسمه العدل. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وإحنا طبعا عرفناه. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى نعد الأصول دي تاني. ما هي الأصول الخمسة عند المعتزلة أتباع واصل بن عطاء؟ الأول التوحيد، ثم العدل، ثم المنزلة بين المنزلتين، ثم إنفاذ الوعيد، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي اسمها الأصول الخمسة عند المعتزلة. سموها أصول عقلية وأطلقوا عليها بعد كده أصول الدين. خلي بالكم بقى نوع. أصول الدين إزاي يعني أصول الدين؟ أصول الدين الأصول الخمسة عند المعتزلة؟ قالوا نعم، الأصول الخمسة عند المعتزلة توحيد، العدل المنزلة بين المنزلتين إنفاذ الوعيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب تعالوا نتكلم الأول على الأصل الأول من أصول المعتزلة. الأصل الأول من أصول المعتزلة قالوا التوحيد. ماذا يقصدون بالتوحيد؟ قالوا التوحيد هو إثبات الأسماء ونفي الصفات. فواحد هيقول إيه إثبات الأسماء ونفي الصفات؟ يعني إزاي يعني إثبات الأسماء ونفي الصفات؟ المسألة دي أفهمها إزاي؟ المعتزلة أصلا عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا، إن هم بيقيسوا ربنا سبحانه وتعالى على البشر، يقيسون الله عز وجل على الإنسان. فإحنا عندنا مثلا على سبيل المثال لما يكون واحد اسمه زكي، طيب زكي علم على ذات الشخص، أبوه سماه زكي، لكن هل هو موصوف بصفة الزكاء؟ في صفة الزكاء والله احتمال يكون فيه، هو أول ما أبوه سماه زكي طبعا ما كانش فيه الصفة لأن لسه هيكتسب الزكاء، إنما الإنسان ممكن يبقى اسمه زكي وهو من أغبى خلق الله، يبقى نقول هو زكي اسم علم على ذات الشخص، لكن فيه الوصف يقول لك لا ما فيش في الوصف زكي بس ما فيش في صفة الزكاة، اسمه سعيد وهو حزين، اسمه منصور وهو مهزوم. هنا الأسماء في حق البشر نقول لك ماشي ممكن الاسم لا يعلل، ليه؟ لأن لما واحد مثلا أبوه سماه صخر وهو تلاقيه هين ولين كده ما فيش فيه أي شدة ولا أي شيء من هذا القبيل، صخر إيه بقى؟ لما الاسم نقول اسم بلا وصف، اسم علم على الذات لا يتضمن الدلالة على الوصف، لما يكون ده في حق البشر نقبله، لكن في حق ربنا سبحانه وتعالى لا يصلح، لأن أسماء ربنا سبحانه وتعالى أعلام تدل على ذاته وأوصاف. فلما نقول من أسماء الحق سبحانه وتعالى الجميل، يبقى هو اسم الجميل وصفة الجمال، اسم الغني وصفة الغنى، اسم القوي وموصوف بالقوة مش بالضعف. إنما المعتزلة قالوا لا، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، فيثبتون الأسماء وينفون الصفات. هذا معنى التوحيد. فهل ده التوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به، إن ننفي عن الله عز وجل الأسماء والصفات؟ سبحان الله، ده اللي حصل من المعتزلة عندما قالوا بالتوحيد. هلا فهذا مو التوحيد، ده شيء بقول لك التوحيد شيء جميل، انتوا ليه ما بتحبوش التوحيد؟ ده هم بيدعوا للتوحيد، طب ما احنا كمان بندعو للتوحيد، بس شتان بين توحيد جاءنا عن سلفنا الصالح، جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، توحيد العبادة لله، توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل، فالله موصوف بالصفات وله الأسماء الحسنى وليس كمثله شيء لا في أسماء ولا في صفاته، فنثبت الصفات لله ونوحد الله فيها، وبين واحد يقول لك لا ربنا ملوش ولا صفة لأن لو كانت له صفة يبقى شبهنا، فهذا كلام باطل وصفصفة لا تقبل. فالله عز وجل توحيده أن تفرده بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيس اللي بتحكمنا، عن مماثلة المخلوقين. ربنا سبحانه وتعالى تفرده بربوبيته لخلقه، فهو الذي خلق ودبر ما خلق. ربنا سبحانه وتعالى تفرده بأسمائه وصفاته، تفرده بعبادته سبحانه وتعالى، لا يقبل شريكا معه في العبادة. هذا معنى التوحيد اللي ورد في القرآن والسنة. فمن خدعش أنا بقى كطالب علم بأي واحد يتكلم يقول لك أنا بتكلم على التوحيد، فنقول له قصدك إيه بالتوحيد؟ ما هو فيه اللي يقول لا إله إلا الله ويقصد لا معبود بحق إلا الله، ودول السلف الصالح. وفي اللي يقول لا إله إلا الله ويقول لك هو المقصود بها لا خالق إلا الله مش لا معبود بحق إلا الله، ودول الأشعرية والمتكلمين. وفي اللي يقول لك لا إله إلا الله ويقصد أنه لا علة إلا الله، اللي هم الفلاسفة، فقالوا ربنا هو العلة الأولى. وفي اللي يقول لا إله إلا الله ويقصد أنه لا موجود إلا الله، فيجعل هذه المخلوقات هي الحق سبحانه وتعالى زي ما هو مذهب ابن عربي. فمش كل اللي يقول لا إله إلا الله يقبل منه القول إلا إذا كان على معنى لا معبود بحق إلا الله. واللي يقول لك أنا بتكلم في التوحيد فبرضه لا أنخدع به إلا إذا علمت أن طريقته على طريقة القرآن والسنة. يبقى دلوقتي أغلب الناس ساعة ما يسمع واحد يقول لك يا أخي ده بقول لا إله إلا الله، طب ما الصوفية يقولوا لا إله إلا الله ولا يقصدون ما يقصده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دلوقتي أول أصل من أصول المعتزلة، نعد مع بعض الأصول تاني، التوحيد، عدوا معايا الله يبارك فيكم، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب الأصل الأول التوحيد وعرفناه، أظن كده يبقى واضح يعني. طب الأصل الثاني عند المعتزلة قالوا العدل. إيه هو العدل بتاعكم؟ العدل ده العدل كويس جدا جدا، بس ماذا يقصدون بالعدل؟ يقصدون بالعدل أن الله لا يقدر الأشياء قبل وقوعها، وأن العبد هو الذي يخلق فعله. وطبعا ده كلام باطل، لأنهم جعلوا آلهة مع الله عز وجل بعدد العصاة وعدد الكفار. خلينا فهم لكم المسألة بتاع العدل دي. ربنا سبحانه وتعالى لأنه الذي أنشأ الخلق فلا بد أن يكون مقدرا لهذا الخلق قبل صناعته. ما هو ده الشيء الطبيعي اللي بنقول في أي إنسان عقل لما تيجي تكلمه، وأنت هتعمل مشروع مش لازم الأول تخطط له وتخطيط المشروع ده هو يبقى علم ودراسة وتقدير لحسابات الأمور وكل صغيرة وكبيرة؟ يقول لك آه. طيب أنا قدرت الأمور وبعد كده عندي الإمكانيات إن أنا أنفذها، فبنفذها وفق هذا التقدير السابق عشان تطلع محكمة، عشان تبقى موصوفة بالحكمة. ده كلام معقول جدا. فإحنا أهل السنة والجماعة بيقولوا ربنا قدر الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب أهل الجنة وأهل النار بس أخفاها عن الكل. أنا ما أعرفش الإنسان إذا كان من أهل الجنة ولا من أهل النار قبل ما يقع منه الفعل. يعني اللي سلم بتولد وانتم معايا كده كل المشاهدين معانا، الإنسان لما بتولد مكتوب على وجهه أنت كافر مهما فعلت ولا أنت مؤمن مهما فعلت؟ أبدا، ما حدش عارف نصيبه. ليه؟ لأن ربنا أخفى المقدر، أخفاه عشان تصح القدرة وأخفاه عشان تصح الحكمة. فالحكمة دلوقتي لو واحد قال لك فلان، هم المعتزلة بقوله لو ربنا كتب على واحد إن هو كافر وأطاع الله طول الحياة هيدخل الجنة ولا يدخل النار؟ فالجهل من المعتزلة قالوا طالما كتب إن هو كافر وهيدخل النار يبقى هيدخل النار. طب ولو أطاع رب العزة والجلال مش ده ظلم؟ فواحد يقول لك صحيح كلامهم معقول يا أخي. لا مش معقول ولا حاجة، لأن أنت غلطت أصلا غلط كبير جدا جدا، لأن السؤال في الأصل لا يصح. أنت دلوقتي لما تقول ربنا كتب على واحد أنه هو من أهل النار وأنت شدراك شفت اللوح المحفوظ أنه كتب من أهل النار، ما احتمال أنه هو يكون كتب من أهل الجنة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أخفى المقدر، والقدر سر الله في خلقه لا يطلع عليه أحدا من الخلائق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالله عز وجل قدر المقادير وأخفاها لا يطلع عليها أحد على الإطلاق، وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو أنت لك رغبة وإرادة أنك تدخل الجنة فخذ بالطريق اللي يدخل الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأنت لو أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى في هذه الحالة أنت اخترت طريق الجنة، وحتلاقي الاختيار بتاعك دهوت موافق لما في اللوح المحفوظ. وهتقول لك ازاي؟ يقول لك والله دي بقى قضية الخالق سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن هل ظلمك؟ لا ما ظلمكش. المعتزلة قالوا لا، لو كتب على واحد ان هو من اهل النار يبقى كده ظلمه. سبحان الله، انت ايش دراك ان كتب عليه احتمال يكون من اهل الجنة؟ فضلوا في فهم القضاء والقدر، فقالوا الحل ايه؟ طيب ها احنا بقول لهم الحل ايه يا معتزلة؟ قالوا الحل ان احنا نقول ربنا لا يقدر افعال الكافر سلفا، ولا ان ربنا بيخلق افعال الكافر، فالكافر هو اللي بيخلق فعله. طب انتوا كده جعلتم، انتم الان جعلتم خالقا مع الله عز وجل، ومش خالق واحد، ده بعدد الكفار اصبح فيه عدد من الخالقين لافعالهم. فدلوقتي بدل ما كان النصارى بيقولوا في اله تاني اللي هو عيسى عليه السلام قالوا ان هو ابن الله، وبدل ما كان المجوس بيقولوا ان في اله للخير واله للشر، المعتزله جم قالوا ان ربنا يخلق الخير والكافر وعدد الكفار يخلق الايه، كل واحد منهم بيخلق الشر. ولذلك بيسموا المعتزله مجوس الامه. ليه؟ لان قالوا ربنا ما بيخلقش الكافر، الكافر هو اللي بيخلق افعاله، فجعلوا خالقا مع الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين، فقدر الاشياء قبل كونها واخفاها في لوحه وقدر بمشيئته كل ما سيحدث في الكون. جم المعتزله قالوا لا، التقدير ده ظلم. طب والحل؟ قالوا العبد اللي بيخلق فعله، وده طبعا من غبائهم، لكن ليس هذا هو العدل الذي امر الله عز وجل به. فإن الإنسان يعمل بشرع الله ويؤمن بقدر الله، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأصل الثاني عندهم العدل، يبقى الأصل الأول إيه؟ التوحيد، والثاني العدل، والثالث المنزلة بين المنزلتين. والمنزلة بين المنزلتين زي ما شرحناها إن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر، في الدنيا واقف في النص، لا نقدر نقول عليه كافر ولا نقدر نقول عليه مؤمن، وده طبعا مخالف الحق، لأن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهو مسلم عاص في الدنيا، له حكم الإسلام وحق الإسلام، لكن فيه يعني في إسلامه دخل بسبب معصيته، فهو فاسق بمعصيته لكنه مسلم له أحكام الإسلام وحق الإسلام. هذا بالنسبة للمنزلة بين المنزلتين، حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا. طب حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند المعتزلة مخلد في النار. قالوا طالما ربنا توعد الكافر بأنه هيدخل في النار أو العاصي بأنه هيدخل في النار، يبقى ما ينفعش أن ربنا يرجع في كلامه على حسب زعم المعتزلة. فقالوا لابد من إنفاذ الوعيد الذي توعد به العصاة، فقالوا أن مرتكب الكبيرة مخلد فين؟ في النار. وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء من أهل العصيان طالما هو على التوحيد، وإن ناس بتخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من النار وتدخل الجنة، فخالفوا كل هذه النصوص وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي كم أصل شرحناهم؟ أربعة: الأول التوحيد، والثاني العدل، والثالث المنزلة بين المنزلتين، والرابع إنفاذ الوعيد، والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلام جميل وحلو، فهل كل واحد بيقول أنا بأمر بالمعروف وأنهي عن المنكر يبقى كلامه مظبوط؟ لا. إمتى يبقى مظبوط؟ لما تحدد لي إيه هو المعروف اللي أنت بتأمر بيه وإيه هو المنكر اللي أنت بتنهى عنه. لأن الأصول الخمسة عند المعتزلة هي عندنا في الشرع منكر فجعلوها معروفة، فقالوا الأمر بالمعروف أي بالأصول الخمسة، والمنكر ما خالف الأصول الخمسة، فأصبحت الشريعة الإسلامية عندهم منكر، وكلام الرسول عندهم منكر، والكتاب والسنة ما خالف رأيهم فيه منكر. طب والمعروف الأصول الخمسة عندهم اللي هو التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، ده مذهب مين؟ مذهب المعتزلة. وأظن كده في هذه المحاضرة يكون احنا غطينا فعلا على القضية في مذهب المعتزلة واستوعبنا أهل الضلال. الغريب في الأمر أن المعتزلة فرضوا على الأمة الإسلامية هذه الأصول الخمسة البدعية، واللي فرضها على الأمة الإسلامية كان الخليفة المأمون بن هارون، وجه بعد الخليفة المعتصم وحبسوا الإمام أحمد بن حنبل عشان ينفي صفات الله ويقول بتوحيد المعتزلة في نفي صفات الله، ويقول ان القرآن ما هوش كلام ربنا وانه مخلوق خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم او خلقه في جبريل، فالإمام أحمد طبعا وقف لهم وردهم وقال لهم لا، القرآن كلام ربنا صفة من صفاته، والله موصوف بالصفات يعني وله الأسماء الحسنى، يتكلم كما شاء وكيف شاء. لكن المعتزلة ما فيش فايدة أبدا، عملوا العجب عشان ينفوا أوصاف الله عز وجل. حتى من ضمن كلامهم الباطل أنه كانوا يخلوا أهل السنة والجماعة يعني يفتنون في دينهم، زي ما في واحد قال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء أريدك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلالة. خلي بالكم الحتة دي، الأخت بتسأل وتقول أين شرح الأصل الرابع؟ تقدم الأصل الرابع، ما هو الأصل الرابع اللي هو الإنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، الوعيد اللي هو إن ربنا سبحانه وتعالى توعد شخصا من العصاة زي الزاني مثلا، توعده بالعذاب، أو قاتل النفس، قاتل النفس مسلم ولا يخلد في النار، فممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ابتداء، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، لو قتل نفس يبقى لازم يخلد في النار أبدا الآبدين، وما تنفعوش لا إله إلا الله، فده اسمه إنفاذ الوعيد اللي احنا شرحناه. يبقى دلوقتي الأصول الخمسة عند المعتزلة احنا ذكرناها شرح موجز، وإن كان إن شاء الله يعني التفصيل ممكن الإخوة والأخوات والمشاهدين يرجعوا فيها إلى دورة أصول العقيدة مفصلة في كتاب أصول العقيدة، لأن احنا بنقولها هنا مختصرة علشان احنا يعني في خلال 20 محاضرة نغطي دورة أصول العقيدة بشكل جيد ويكون سهل وميسور على عامة المسلمين وخاصتهم. فالأصول الخمسة عند المعتزلة واضحة. احنا كنا بنتكلم على قصة أبي عمرو بن العلاء، واحد معتزلي عايزه يقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلالة، وكلم الله موسى تكليما. قالوا احنا عايزينك تقرأها هكذا، وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلالة، على ان موسى هو اللي بيتكلم وربنا هو اللي بيسمع، على ان موسى عليه السلام هو اللي بيتكلم وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسمع. فقال له وماذا تصنع بقول الله تبارك وتعالى، ابو عمرو العلاء هو اللي بيقول كده، قال وماذا تصنع بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي. ليه؟ لان التصريح هنا من القران على ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم، فارادوا ان ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفه الكلام ويعبثوا بالادله. وده المذهب العقل اللي بيقولوا عليه للاسف دلوقتي ان هو مذهب اهل السنه والجماعه، لان مذهب الاشعريه هو نفسه منهج المعتزله. قالوا احنا هنثبت سبع صفات، وهنتكلم على الكلام ده ان شاء الله في المحاضرات القادمه، قالوا نثبت سبع صفات والباقي بلاش. ليه؟ لانها تشبيه وتاويل. فأدى ذلك إلى أن ينفوا عن الله تبارك وتعالى الصفات ويقولوا دي صفات مهمة للتشبيه، وهو في حقيقة أمرهم مذهب الجهمية. هؤلاء يأخذون من كتاب الله ما يوافق عقولهم وأهواءهم ويردون ما يخالف عقولهم وأهواءهم على حسب زعمهم. وهذا طبعا مذهب باطل، احنا بنسميه مذهب المبتدعة ومذهب المتكلمين. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا فيما يتعلق بمذهب المعتزلة، لعله الآن يكون واضح وسهل. بعد كده لما فرضت المحنة على العباد وابتلي فيها العباد وابتليت فيها البلاد، وأصبح المعتزلة بيشنعوا على أي واحد يثبت ما أثبته الله لنفسه، أي واحد يتمسك بالسنة ويدعوهم إلى قال الله وقال الرسول يشنعوا عليه ويسجنوه ويبهدلوه، حتى لو كان أسير يسيبوه، ما ياخدوش اللي بقول بكلامهم ان القرآن مخلوق. حتى اي واحد قاضي فرضوا عليه ان انت ما تقبلش شهادة اي واحد مسلم الا اذا كان بيقول بمذهب المعتزلة وان القرآن مخلوق. طيب الكلام ده دليلكم يعني عليه ايه؟ يعني ايه اللي بتعملوه ده؟ اي واحد يجي يشهد لازم يقول القرآن مخلوق عشان تقبل شهادته؟ فطبعا ابتليت الأمة الإسلامية في هذه المحنة، حتى لم يصمد فيها غير الإمام أحمد بن حنبل على مدار 30 سنة، والعذاب يدور على الأمة الإسلامية في أيام الخليفة المأمون بن هارون والمعتصم ابن أخوه ابن هارون الرشيد، وبعدين جه الخليفة الواثق برضه نفس الكلام، استمرت المحنة اللي يقول القرآن كلام الله أو إن ربنا بيتكلم أو له الأسماء وله الصفات، يعذبوه ويقتلوه ويفعلوا به البدع، حتى رفع الله المحنة على العباد أو رفع الله المحنة عن العباد في أيام الخليفة المتوكل، فرفع المذهب المعتزلة وأعاد مذهب أهل السنة والجماعة، لكن لم يرجع مذهب أهل السنة والجماعة على طريقة السلف الصالح كسابق عهدها، الطريقة النقية في تقديم كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لا، عاد والناس في ضياع، قعدوا 40-50 سنة مش عارفين رأسهم من رجليهم. هل مذهب السلف إيه؟ لأن جيل تربى على مذهب البدعة والضلالة لغاية ما ظهر أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري اللي هو مات تقريبا سنة 320 تقريبا على ما أذكر، بعد الفترة دي أبو الحسن الأشعري ترجحت عنده الأدلة وبدأ موش يعني يجمع آراء الناس في كتاب مقالات الإسلاميين اللي يدل على إن الأمة الإسلامية وصلت إلى درجة من الاختلاف والتشرذم وإلى الاضطراب العقلي والاضطراب الفكري، وتركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء هذا الرجل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبدأ يبحث عن الأدلة ويعيد ما كان عليه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، فكتب كتاب اسمه الإبانة عن أصول الديانة. يريد الإخوة والأخوات وجميع المشاهدين يقتنوا هذا الكتاب، كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. هذا الكتاب كتب فيه إن كان على ضلال باتباعه لمذهب المعتزلة ثم تاب إلى الله وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة اللي كان عليه أحمد بن حنبل. خلي بالكم، يبقى أبو الحسن الأشعري غير الأشعرية اللي موجودين دلوقتي. الأشعرية اللي موجودين دلوقتي ماشوا على طريقة المعتزلة في تقديم العقل على النقل، إنما طريقة أبو الحسن الأشعري قدم فيها الكتاب والسنة على عقله وهواه، ودافع عن كتاب الله عز وجل. وأخير دليل كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، وقد أجمعوا على أن هذا الكتاب آخر ما كتب أبو الحسن الأشعري، لكن الأشعرية يجحدونه ولا يريدون أن يدرسوه للناس، لأن فيه كشف أن أبي الحسن الأشعري لم يكن على هذا المعتقد الذي يدرس الآن في العالم الإسلامي تحت مسمى المذهب الأشعري اللي موجود في الأزهر وموجود في بعض المؤسسات الموجودة في الشرق والغرب، زي المدرسة الديوبندية موجودة في الهند وزي في تركيا وأماكن كثيرة جدا جدا من العالم بيدرسوا المذهب الأشعري اللي هو مذهب الجويني والشهرستاني والرازي فخر الرازي وأبو حامد الغزالي، بل هو ده مذهب أبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري بريء منهم براءة الذئب من ولد ابن يعقوب، لأن أبو الحسن الأشعري كتابه موجود واللي يقرأ فيه يعلم أنه لم يكن يوما على طريقة هؤلاء الجهمية اللي اتبعوا نهج المعتزلة ونهج الجهمية قبل ذلك. فالأشعرية الآن مقول أشعرية غير أبو الحسن الأشعري في العقيدة. أبو الحسن الأشعري كتاب الإبانة عن أصول الديانة موجود وتقدروا تنزلوه من الإنترنت وتقرؤوه، هتعرف أنه بيثبت أن ربنا على العرش، وبيقول أن ربنا اللي يقول أن ربنا في كل مكان فهو حلولي جهمي، نفس كلامه كده اللي يقول لك ان ربنا في كل مكان. لكن انت لما تسال واحد اشعري ربنا فين يقول لك موجود في كل الوجود، ربنا موجود في كل في كل مكان، وهذا كلام باطل طبعا، سنوضح بطلانه بالدليل المفصل عندما تاتي الحلقات اللي هنتكلم عنها ان شاء رب العزه والجلال. طيب دلوقتي احنا هنقف باذن الله تبارك وتعالى عند الحديث عن علم التوحيد، والحديث عن علم التوحيد بقى بتأصيل. والمقصود بعلم التوحيد اللي كان عليه السلف الصالح علشان نفهم بقى ان الطريق الباطل بتاع البدع ده اللي عرفناه واتكلمنا عنه، طريق الجهم صفوان وطريق المعتزلة وطريق الأشعرية، انه مخالف للطريقة السلفية اللي كان عليها سلفنا الصالح. فالسلف التوحيد عندهم ماذا يعني؟ التوحيد عندهم يعني ببساطة شديدة جدا جدا إفراد الله تبارك وتعالى بما ثبت له من أوصاف الكمال في الربوبية والألوهية اللي هي العبادة يعني والأسماء والصفات، المنفرد عن غيره باسمه ووصفه وفعله. فالله عز وجل أفرد نفسه عن سائر الخلائق، قال ليس كمثله شيء، ما حد زي في إيه؟ في سمعه وبصره، في أسمائه وصفاته، في ربوبيته لخلقه، في عبوديته، متوحد في العبادة لا يقبل شريكا معه في العبادة. والمقصود بتوحيد الصحابة لربهم أنهم أفردوا الله عز وجل عن غيره بما أثبت لنفسه من أنواع الكمالات في العبودية والربوبية والأسماء والصفات، فهو وحده رب العالمين المستحق للعبادة. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهو وحده المتوحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو المتوحد في ربوبيته، فهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والتدبير وإليه يرجع الأمر والتقدير. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى التوحيد اصطلاحا بقى أما نتكلم عنه ونعرفه على طريقة السلف الصالح، علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المبتدعين في العبادات والمخالفين لأهل السنة والجماعة في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. ده تعريف التوحيد في الاصطلاح، يريد طلاب العلم يحفظوه، وإن شاء الله عز وجل نبدأ به مرة أخرى في الحلقة القادمة من برنامج نور الوحيين أو الغرفة الصوتية لنور الوحيين، في شرح دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، لأن الكتاب مختصر لعامة الناس، ويعني الأمر إن شاء الله عز وجل اللي هيتابعنا فيه هيستفيد استفادة عظيمة جدا جدا في فهم التوحيد وأنواع التوحيد وما يتعلق بتقسيماته، وأيضا ما يتعلق بحقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة. إلى هنا يعني نستطيع إن شاء الله عز وجل أن احنا نقف لوقفة يسيرة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نجاوب على الأسئلة. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولعل الكلام في هذه المحاضرة يكون سهلا وميسورا، وقد استفدتم منه استفادة إن شاء الله يكون استفدتم منه استفادة تليق بالوقت الذي قضيناه معا، وكذلك جميع المشاهدين لقناة البصيرة الفضائية. فأسأل الله لنا ولكم القبول والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.